هذا يسأل الحديث ما صلى 40 يوما كتب له براءة من النار. هذا الحديث غريب، وقد ضعف الترمذي والإمام أحمد أيضا، والحديث ما يصح من نفس شيء من صحته، وأسانيده كأنها مركبة. هذا يسأل الحديث أبي هريرة أنه استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصف الأول ثلاثة، والثاني مرتين، والثالث مرة. هذا لم يصح.